إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، نختم هذا الشهر المبارك شهر ربيع بالحديث عن بعض أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لقد كان من أكبر نعم الله على عباده، ومن أعظم مننه على خلقه، ومن أوسع فضله علينا وعلى الناس أجمعين، أن بعث فينا سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، فأخرج البشرية من الظلمات، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ضلال الباطل إلى هداية الحق، ومن مزالق العمى إلى مدارج الرشاد. ولو أنكم إخواني تعلمون ما كانت عليه البشرية قبل بعثة هذا الرسول العظيم، لو أنكم تعلمون ما كانت عليه البشرية قبل بعثته صلى الله عليه وسلم من ظلم وطغيان وبغي وجور وغواية وضلالة، لعرفتم كيف تحبون هذا الرسول العظيم، وكيف تقدسون دينه، وكيف تموتون على شريعته، وكيف تضحون في سبيل نصرة سنته. فلقد كان العالم قبل بعثة هذا الرسول، كان العالم يهيم في تيه من الجهل والأوهام، ويعيش في جو من الفوضى والفساد، كما تعيش البشرية اليوم تماما، حيث لا دين يرشد، ولا قانون يرضع، ولا ضمير يؤنب، ولا مروءة تمنع من ارتكاب الفواحش والمنكرات. كان أهل الجاهلية يعيشون كما تعيش الوحوش في الغابات، كانوا يعيشون كما نعيش اليوم، في الشرود، في شرود، في تحلل، في فوضى، في خطف، في اغتصاب، في جرائم، في عري، في دعارة، في زنا، في لوطية، في كفر، في إباحية، في سكر، في ضياع، حياة مدمرة، حياة مخزية. نعم، كانوا يعيشون كما نعيش نحن اليوم، يأكل كبيرهم صغيرهم، وقويهم ضعيفهم، آلهتهم الحجارة والأضرحة، ورسولهم الهوى والشيطان، ودينهم المادة والأنانية، ومبدأهم العنصرية والعصبية، وحياتهم التناحر وسفك الدماء، وعبادتهم إشباع المطامع والشهوات. وحياة مثل هذه الحياة لا يشتهيها أحد ولا يتمناها إنسان، بل حياة كهذه بطن الأرض والله أولى من ظهرها. وباختصار، فإن العالم كله كان يسبح في بحر اللجج من الهمجية والوحشية، يغشاه موج، من فوقه موج، من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض، تماما كما نعيش نحن اليوم. فالحق أن الكرة الأرضية كانت كما هي اليوم في حاجة إلى مصباح منير وهاد مرشد وهاد رشيد ومنظم حكيم. كانت الأرض كما هي اليوم في حاجة إلى مصلح، في حاجة إلى مجدد، كانت في حاجة إلى طبيب حاذق وحاكم عادل وبطل شجاع وقائد بصير وسائس محنك وزعيم مخلص. وهذه الأوصاف كلها لا يمكن أن تتجمع في أحد إلا في سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، منقذ البشرية ومحرر الإنسانية. فاستطاع صلى الله عليه وسلم بصبره وجلده أن يصنع في مدة قليلة، استطاع أن يصنع أزهى حضارة وأن يبني أحدث مدنية. فلا ننسى، لا ننسى ما لقيه رسولنا العظيم في سبيل إسعادنا وتطهير قلوبنا وإنقاذنا من وحدة تعاستنا وشقائنا. فلقد لقي صلى الله عليه وسلم ألوانا من الأذى، لقد شتموه، لقد ضربوه، لقد رموه بالحجارة، لقد رموه بالنجاسة، لقد بصقوا في وجهه والله ووطئوا عنقه الشريف، لقد ضربوا عليه الحصار الاقتصادي، لقد ضربوا عليه وعلى من آمن به، ضربوا عليهم الحصار الاقتصادي وقرروا اغتياله لولا أن الله سلم. وهو في كل ذلك متأسف بقوله تعالى: واصبر كما صبر، واصبر وما صبرك إلا بالله. إذا رأيت الباطل يتحدى، إذا رأيت الباطل يتحدى، وإذا رأيت الطغيان يتعدى، فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا قل مالك وكثر فقرك وعوزك وتجمعت همومك وغمومك، فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا قتل أصحابك وقل أحبابك وتفرق أنصارك والتف حولك أعداؤك، فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا كثر عليك الأعداء وتألب عليك البغضاء وتجمعت عليك الجاهلية الشنعاء، فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا وضعوا في طريقك العقبات وصنفوا لك المشكلات وتهددوك بالاغتيالات وأقبح الفعلات، فاصبر وما صبرك إلا بالله. إذا مات أبناؤك وتفرق أحباؤك وأقرباؤك، فاصبر وما صبرك إلا بالله. لقد كان عليه الصلاة والسلام مثالا للصبر، سكن في مكة فعاداه الأقرباء والأحباء، ونبذه الأعداء والأصدقاء، وآذاه الأقرباء والبعداء، فتأسى بقوله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. افتقر واشتكى ووضع الحجر على بطنه من الجوع وضمئ، فتأسى بقوله تعالى: واصبر وما صبرك إلا بالله. مات ابنه إبراهيم بين يديه وعمره سنتان، فكان صلى الله عليه وسلم ينظر إلى ابنه الحبيب القريب، ودموع المصطفى صلى الله عليه وسلم الحارة تنحدر كالفضة أو كالياقوت على خده الشريف، وهو يقول: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. ماتت زوجته خديجة العاقلة الرشيدة الحازمة التي تربت في بيت النبوة والتي كانت تؤيده وتنصره. ماتت وقت الأزمات، ماتت في العصر المكي يوم تألبت عليه الجاهلية، وكانت ساعده الأيمن. اشتكى إليها مرة عند نزول الوحي، اشتكى إليها من الخوف على نفسه، فقالت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، واستدلت بمكارم أخلاقه، فقالت: إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتعين الملهوف وتقري الضيف، كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فتموت السيدة خديجة في العام الذي يسمى عام الحزن، ويموت عمه الحاني الحامي المدافع عن سيدنا رسول الله، يموت عمه أبو طالب الذي كان يدافع عنه، يموت في نفس العام، فيتأسى بقوله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. تجمع عليه كفار مكة، أقاربه وأعمامه، فنصبوا له كمينا، نصبوا له كمينا ليقتالوه ويقتلوه. لما دخل داره أتاه ليلا 12 من الشباب، كل شاب معه سيف مسموم، يقطر دما ويقطر حقدا ويقطر حسدا وموتا. فلما طوقوا دار تأسى بقوله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. فخرج من الدار في جنح الليل وهم في نوم مستغرق، فحث على رؤوسهم جميعا التراب، وذهب متأسيا بقوله تعالى: فاصبر وما صبرك إلا بالله. خرج صلى الله عليه وسلم إلى غار ثور ليختفي فيه من الأعداء، فتألموا عليه وتجمعوا حول الغار بحثا عن سيدنا رسول الله وهو داخل الغار. فصعدوا أعلى الغار ونظروا إلى ميمنته وميسرته، فأعمى الله بصره فلم يروا رسول الله صلى الله عليه وسلم ورفيقه داخل الغار. فيقول أبو بكر الصديق رفيق رسول الله داخل الغار: يا رسول الله، والله لو نظر أحدهم إلى موطن قدميه لرآنا. فيتبسم عليه الصلاة والسلام، يتبسم، نعم يتبسم الزعيم العالمي، يتبسم القائد الرباني الواثق بنصر الله، يتبسم ويقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. يا أبا بكر، لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، ومن كان الله معه كيف يهزم، كيف يقهر، كيف يسلمه الله لأعدائه. وهذه الكلمة أصبحت والله دستورا للحياة. فإذا واجهك الأعداء، إذا واجهك أعداؤك كي يصدوك عن دعوتك ويصرفوا الناس عن إرشاداتك، فقل مخاطبا لنفسك: لا تحزن، إن الله معنا. إذا واجهوك بالمراء والجدال والمكابرة والعناد، فقل: لا تحزن، إن الله معنا. إذا جاهروك بالكيد والعداء وأعلنوا لك الحقد والبغضاء والبغي والظلم، فقل: لا تحزن، إن الله معنا. إذا نشروا ضدك الأكاذيب والأضاليل قاصدين التشويه والتنفير، فقل: لا تحزن، إن الله معنا. إذا دبر لك الأعداء المكايد وبثوا لك الألغام ونصبوا حولك الفخاخ والشباك، فقل: لا تحزن، إن الله معنا. فخرج صلى الله عليه وسلم من الغار ولم يدري الكفار أنه كان في الغار، فيخرج عليه الصلاة والسلام ليلا قاصدا المدينة تحت عين الله ورعايته، ليس معه أحد سوى أبي بكر، ويا ليت الأعداء تركوه بل أعلنوا عن جائزة عالمية لمن يجده أو يأتي به، عينوا جائزة الدمار والعار والخيبة والشنار 100 ناقة حمراء لمن يأتي به حيا أو ميتا. فيلاحقه سراقة، سراقة بن مالك يلاحق رسول الله بالرمح والسيف، والرسول صلى الله عليه وسلم ذاهب في الصحراء جائع ظمآن، فارق أهله وأقاربه، فارق وطنه وبلاده، فارق جيرانه وأصدقاءه، ليس معه حرس ولا جنود ولا هالة ولا موكب، وسراقة يلحقه بالرمح والسيف. فيقول أبو بكر رفيق رسول الله، يقول أبو بكر: يا رسول الله، والله لقد اقترب منا العدو. فيتبسم عليه الصلاة والسلام مرة أخرى، يتبسم تبسم المطمئن الواثق من نصر ربه، لأنه يعلم أنهما اثنان الله ثالثهما، لأنه يعلم أن كلمته هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى، لأنه يعلم أن رسالته سوف تنتصر ومكايد الكفار ستندحر وسوف تبقى دعوته حية، أما معاقل الشرك فهي فانية، وأن مبادئه ستنتصر، أما الجاهلية فسوف تندثر. فيقول: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. ويقترب سراقة فيدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فتصيخ أقدام فرسه في الصحراء ويسقط سراقة من على فرسه، فيضرب سراقة فرسه فيقوم ويركب، ويقترب مرة أخرى من الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه، فيدعو صلى الله عليه وسلم عليه مرة أخرى فيسقط، فيقول: يا رسول الله، أعطني الأمان. عندما يتحقق سراقة بالهلاك يطلب من رسول الله الأمان، يقول: يا رسول الله، أعطني الأمان. الآن يطلب سراقة الأمان ويطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يحقن دمه والرمح والسيف معه، والرسول صلى الله عليه وسلم لا رمح ولا سيف معه، فيعطيه صلى الله عليه وسلم الأمان. فينصرف الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وهناك في المدينة ينمو الإسلام ويترعرع ويزدهر وينع ويزهر ويزمر، ويتم له مجده وسلطانه، وينتصر سيفه وقرآنه. ثم نجد الرسول صلى الله عليه وسلم ينطلق من المدينة يجاهد في سبيل الله ويخوض المعارك، فيجوع حتى يجعل الحجرة والصخرة على بطنه، حتى يجعل الرسول العظيم الصخرة على بطنه من شدة الجوع، وهو يجاهد في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. يا أهل الموائد الشهية ويا أهل الأكباش المشوية ويا أهل الشهوات الغارقين في الملذات، يا أهل الملايين والمليارات، يا أهل الألبسة الفاخرة والبطون العامرة، رسول الله، رسول الإنسانية، وأستاذ البشرية يجوع ويجوع حتى يمر الشهر والشهران وما يوقد في بيت رسول الله نار. مات صلى الله عليه وسلم والله كما في الحديث الصحيح مات ولم يشبع من خبز شعير مرتين في اليوم. اللهم اهد قلوبنا للإيمان، اللهم اهد قلوبنا للإيمان، اللهم اجعلنا من أتباع هذا الرسول العظيم، اللهم اجعلنا من المتمسكين بسنته الذابين عن شريعته، اللهم اسقنا من حوضه واحشرنا في زمرته ولا تحرمنا يا ربنا من شفاعته. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. إخواني، إننا جميعا دعاة إلى الله، نقولها مغتبطين رغم حقد الحاقدين وحسد الضالين والجاهلين، فكل مسلم داعي، كل مسلم يجب عليه أن يصبر على تبليغ هذا الدين وأن يتحمل في سبيله كل أذى. يجب علينا أن نعرف كيف نؤدي واجبنا، أن نعرف كيف نبلغ للناس. يجب علينا أن نكون أن لا نكون منفرين، أن لا نكون مثبطين، أن لا نشوه صورة الدعوة والدين. يجب أن نبين للناس ما يراد بهم وما يكاد لهم. إن العالم كله بشرقه وغربه يريد إفساد المسلمين وإنهاء وجودهم وقطع نسلهم وذبح دينهم ومحو إيمانهم، بل والقضاء على هويتهم. علينا أن نقوم بواجبنا كما قام سيدنا رسول الله، علينا أن نقوم بواجبنا صابرين محتسبين، علينا إذا صرنا أنفسنا دعاة لهذا الدين أن ننسى أنفسنا وأن نهمل شخصنا وأن نضحي بمصالحنا من أجل نصرة ديننا وإعلاء راية شريعتنا. علينا أن نكون متخلقين بأخلاق رسولنا، صابرين مصابرين، صامدين مستقيمين في سلوكنا، مستقيمين في أقوالنا، مستقيمين في معاملاتنا، مستقيمين في نياتنا، ممتثلين قول ربنا: وادعوا إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم. يجب علينا أن نكون محتسبين وجه الله بدعوتنا، فأي عمل لم يرد به وجه الله فسيكون مآله الفشل، أي عمل لم يرد به وجه الله مهما طبل به له المطبلون، ومهما خدع به المخادعون، ومهما تآمر به المتآمرون، ومهما هول به المهولون، فسيكون هباء منبثا. فالله يراقب قلوبنا، فلنخشى الله ولنتقي الله. فالله يراقب قلوبنا ويرى أعمالنا وسيفضحنا يوم لقاء ربنا. الله يراقبنا ويرى أعمالنا ويعلم ما تنطوي عليه ضمائرنا، ويوم القيامة يكشف الله السرائر ويبرز ما تنطوي عليه ضمائرنا. علينا إخواني أن نرجع لقلوبنا عندما نريد أن نتحرك لعمل ما. علينا أن نرجع لقلوبنا، علينا أن نخلص لله وأن نريد لعملنا وجه الله. ألا نستحي من الله؟ فلنراجع أنفسنا ولنصحح نياتنا ولنتجه بها إلى الله، كما يجب علينا أن نوطن أنفسنا وأن نستعد للبلاء، أن نستعد للبلاء كما استعد له سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن طريق الدعوة مملوء بالأشواق، مملوء بالبلايا والمحن، مملوء بالأشلاء والدماء. وليعلم كل داعي مخلص وكلكم دعاء، ليعلم كل داعية أن الدعاة ما خلد لهم ذكر، وما أعلي لهم شأن، وما رفعوا إلى الفردوس الأعلى إلا بصبرهم وتحملهم. إذ بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، كما قال رب العالمين: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فليأخذ المسلم في باله أنه لا بد أن يلزم، ولا بد أن يلقى الشدائد، شدائد الوحشة وشدائد الوحدة وشدائد الأذى وشدائد الأعداء، شدائد الحاقدين وشدائد الحاسدين وشدائد المتربصين، شدائد المتتبعين لعورات المسلمين. يجب على الداعية أن يكون صابرا يواجه الأمور بحكمة، يجب أن يكون كالصخرة يتصدع عليها غيرها. أما إذا نكس على عقبيه فلم يكن داعية ولن يكون إماما، بل قد يكون ممن يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب وانزعل، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. لقد أوذي صلى الله عليه وسلم وحورب حربا شعواء، فما رجع القهقرى ولا عاد إلى الورى، حورب في بدر وفي أحد وفي الخندق وفي الفتح وفي حنين وفي الطائف وفي تبوك، فلم يجبن ولم ينهزم ولم يفشل ولم يكل ولم يمل، خاض حروبا عدة وقاد سرايا عديدة، يشارك في معركة أحد فيهزم أصحابه ويقتل من قرابته ومن سادات أصحابه ومن خيار أصدقائه 70 رجلا، أولهم حمزة عمه سيف الله أسد الله في أرضه سيد الشهداء في الجنة، ويقف على القتلى وينظر إلى عمه حمزة وهو مذبوح مقطع الأطراف، مثل به الأعداء، وينظر إلى سعد بن الربيع وهو ممزق، وينظر إلى أنس بن النضر وهو فتات، وإلى غيرهم من قتل أحد، فتدمع عيناه ويقول: لقد هممت أن لا أدفن حمزة، ولا لولا صفية أخته لتركته بدون دفن، لولا صفية أخته لتركته حتى يكون في بطون السباع وحواصل الطير، لتشهد السباع وتشهد الطيور على قتل حمزة، ولئن أظهرني الله على قريش في موطن من المواطن لأمثلن بثلاثين رجلا منهم، ويصلي على حمزة 70 صلاة. فينزل قوله تعالى ينهاه عن التمثيل ولو بالكفار المشركين، ينزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر يا نبينا وما صبرك إلا بالله، واصبر وما صبرك إلا بالله. ويعود عليه الصلاة والسلام إلى المدينة فيرسل صحابته إلى مؤتة في أرض الأردن ليقاتلوا الروم، فيقتل القادة 3 في يوم واحد، زيد بن حارثة وجعفر الطيار بن عمه وعبد الله بن رواحة، ويراهم من المدينة يراهم وينظر إليهم إلى الأردن مسافة 100 أميال، ويرى أسرته تدخل الجنة من ذهب، أسرة ترفع وتدخل الجنة ورسول الله ينظر، فيتبسم وهو يبكي متأسيا بقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. يجتمع ضده المنافقون والمشركون واليهود والأحباش وجميع أعداء الله، ويحيطون بالمدينة، فيستشير أصحابه صلى الله عليه وسلم فيما يجب اتخاذه ضد أعداء الله، فيشير عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق، فيحفر صلى الله عليه وسلم الخندق ويشارك بنفسه في الحفر، فينزل إلى الخندق ويرفع الثوب وعلى بطنه حجران 2 من شدة الجوع، وعند الحفر تعترض الصحابة صخرة عاتية يستعصي عليهم تكسيرها، صخرة عاتية ضخمة حاولوا تكسيرها فما استطاعوا، فيأتيها النبي صلى الله عليه وسلم فيضربها بمعونه فيتفجر شذى النار في الهواء كأنها الشمس مشرقة، فيقول هذه والله بشارة بشرني الله بها، هذه كنوز كسرى وقيصر، والله لقد رأيت قصورهما وإن الله سوف يفتحها علي فيملكها أصحابي. فيضحك المنافقون، يضحك المنافقون ويتغامزون ويقولون إننا لترتعد فرائصنا من شدة الخوف، ومحمد يبشرنا بقصور كسرى وقيصر. فيبلغ هذا الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتبسم ويتأسى بقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. وبعد 25 سنة تذهب جيوشه وكتائبه من المدينة، فتفسح أرض كسرى وقيصر وما وراء نهر سيحون وجيحون وكابل وسمرقند والسند والهند وإفريقيا وإسبانيا، ويقف الجيش الإسلامي على حدود فرنسا. لماذا؟ لأنه مأمور بقوله تعالى واصبر وما صبرك إلا بالله. اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح أحوالنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم أصلح أولادنا، اللهم أصلح أولادنا، اللهم احفظهم من التبرج وسفاح الجاهلية.